وبه لي قال حدث القعنبي عن مالك عن ابي شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا في نفسه بالمعوذات وينفت، فلما اشتد وجعه كنت اقرا عليه وامسح عليه بيده رجاء بركتها.